حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام للفاتحة؟ حفظكم الله. هذا اختاره بعض العلماء بالمتابعة، فقالوا إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين فقل أنت الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الإمام الرحمن الرحيم فصيحة تقول الرحمن الرحيم، حتى إذا بلغ ولا الضالين آمين قالوا يقول تأمينك موافقا لتأمين الإمام على رواية فإنه من وافق تأمين وتأمين الإمام. ولكن هذا الحقيقة مشكل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يدل على وجوب خاص للتأمين غير التأمين الأصلي، وحينئذ يقوى القول الذي يقول أنه لا يقرأ إلا إذا انتهى الإمام من القراءة واستتمها. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.